بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة والأخوات في حلقات الفقه الميسر. تكلمنا في الحلقة السابقة مقدمة عن الصلاة وأهمية الصلاة، وأن الصلاة فريضة من فرائض الإسلام وفضلها عظيم في الدنيا والآخرة. اليوم نأخذ ما يتعلق بالأذان والإقامة. الأذان والإقامة من فروض الكفايات، يعني الأذان فرض كفاية يجب أن يقوم به البعض، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان، وضع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنين منهم بلال بن رباح رضي الله عنه، وأمر من يصلي أن يؤذن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث اثنين من الصحابة في سفر قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما، فليؤذن، فأمرهم بالأذان. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا الحديث المشهور اللي يسمى حديث المسيء في صلاته. رجل صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم صلاة سريعة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فرد عليه السلام قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع هذا الرجل وصلى نفس الصلاة، صلاة سريعة، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع فصلى نفس الصلاة، صلاة سريعة، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات قال: يا رسول الله، والله لا أحسن غير هذا فعلمني. الرجل صريح ومتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: والله ما أحسن، ما أعرف إلا هذا، علمني يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فتوضأ واستقبل القبلة وتشهد وأقم. تشهد يعني أذن وأقم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان، فدل على أن الأذان من الأمور الواجب، لكن ليس واجبا عينيا، يعني كل إنسان يؤذن، إنما هو واجب كفائي، فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، وينبغي أن يكون هناك مؤذن. ولذلك لا يحل لدولة أو مدينة لا يكون فيها أذان أبدا، لا بد أن يكون فيها ولو أذان واحد حتى يسقط فرض الكفاية فيؤذن هذا المؤذن. بل بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأذان مشروع حتى لو كان الإنسان لوحده في البر مثلا أو في الصحراء، وانظر ماذا لمن فعل هذا الأمر من أجر عظيم. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية، يعني في رأس مكان مرتفع، يعجب ربك سبحانه وتعالى، قال: يؤذن بالصلاة ويصلي. يعجب ربك من هذا الشخص، راعي غنم في البر، يؤذن ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم الصلاة يخاف من الله، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. سبحان الله العظيم، انظروا إلى عبدي يخاف مني، يقيم الصلاة، يؤذن ويقيم الصلاة، قد غفرت له وأدخلته الجنة، وهو في البر يصلي. ولذلك فضل الأذان فضله عظيم، والمؤذنون لهم فضل عظيم. الذي يؤذن يغفر له مدى صوته، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسمع صوت المؤذن من إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وقال: يغفر للمؤذن مدى صوته أو مدى أذانه، يغفر له. فالمؤذن مغفور الذنب، والمؤذن مشهود له يوم القيامة بالخير. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. أطول الناس أعناقا، العرب إذا مدحت سيد القوم يقول: طويل العنق، يعني هذا مدح. وبعضهم فسر هذا الحديث: أطول الناس أعناقا يعني أعمالا، وبعضهم قال: أطول الناس أعناقا يعني أتباعا، ومنهم من قال: أطول الناس يعني فعلا عنقهم طويل. فيوم القيامة عندما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يكون الناس على قدر أعمال في العرق، فهو يبتعد بعيد في رقبته وغيرها من الأمور. كل هذا يدل على فضل المؤذن الذي يؤذن احتسابا لله سبحانه وتعالى. هذا هو الأذان. ما هي صفة الأذان؟ صفة الأذان معروفة ولها أكثر من صفة، لكن الصفة المشهورة أن يكبر أربعا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يتشاهد مرتين: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا هو الأذان، صفة الأذان المعروفة. لكن من باب العلم حتى لا يستغرب الإنسان لو أذن إنسان يعني مؤذن أذان غير هذا لا يستغرب، هناك صفة أخرى تسمى الترجيع، الترجيع في الشهادتين، وهذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى يقول المؤذن: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول في سره: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله بصوت عالي أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يقول في سره: أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن رسول الله، ثم يقول معلنا: أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن. هذا يسمى الترجيع في الشهادتين، يعني يرجع الشهادتين، فهذا أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الأذان، وردت أكثر من صفة لكن هذه هي الصفات المشهورة. وكذا الإقامة، الإقامة عند أن يقول المقيم سواء كان مؤذنا أو غيره: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذه الصفة المشهورة. ولو زاد مثل الأذان فهذه صفة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فلا تستغرب. فلو قال المؤذن الله أكبر أربع مرات وتشاهد الشهادتين كل واحدة مرتين، وحي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين، ثم قد قامت الصلاة ثم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فإن ذلك جائز، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة. والإنسان لا يشوش على الناس فيؤذن هذا الأذان وهذا الأذان فيحصل ربك عند الناس، لكن يشوف فرصة لو كان في البر مثلا أو مع مجموعة أو كذا، يحاول أن يطبق صفة الأذان الثانية أو صفة الإقامة الثانية كما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه هي الأحكام المجملة للأذان، أن الأذان والإقامة من الأمور الواجبة التي تجب في البلد، ولو فاتت الإنسان الصلاة لا يجب عليه أن يؤذن لأن الأذان أذن في البلد، فلو فاتته الصلاة مثلا في البيت أو مكان ثاني وأراد أن يؤذن يشرع له، لكن لا يجب كما ذكرنا في حديث راعي الغنم. لكن لو أذن وأقام فإن ذلك حسن، ولو لم يؤذن ويقيم فلا بأس لأنه قد أذن قبل ذلك. هناك أحكام كثيرة للمؤذن وما هي صفات المؤذن سنذكرها في حلقة مقبلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.